والولادة، جعل النفاس والولادة شيئان. كيف يكون شيئان؟ كان يريد يقول ان النفاس المراد به الدم، خروج الدم بعد الولادة، هذا يجب الغسل. والولادة تجب الغسل وحدها لو ولدت امرأة ولم يخرج منها دم، يجب عليها الغسل في هذه الحالة. لكن يكون عندها شيئان في نظر اشكال على الشارع. قال عفى الله عنك: ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة، وله علتان، إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم. مظنة خروج الدم. وله إيش؟ وله سبب. قال: ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة، وله علتان، إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يتعلق بالمضان. ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؟ والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا فعلى الأول لا يجب الغسل، وعلى العلة الثانية وهو أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح. طيب، ذكر علتان لابد من استماعهما. قال وله علتان، وله علتان. قال عفلانك: وله علتان، إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يتعلق بالمضان. ألا ترى أن النوم، الأصل نقول وله أحد علتين، إما هذا وإما هذا. أما إذا قال علتان ما لابد من اجتماعهما، لابد من اجتماع الأمرين. ألا ترى أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث؟ والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم تر بللا فعلى الأول لا يجب الغسل، وعلى العلة الثانية وهو أنه منعقد، أنه مني منعقد يجب الغسل وهو الراجح. وكذا يجب الغسل بوضع العلقة العلقة والمضغة على الراجح، ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة. الله أعلم. إيه وكذا يجب إيش؟ وكذا يجب الغسل بوضع إيش؟ قال عفى الله عنك: وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة على الراجح. يعني أسقط المرأة مضغة أو علقة قطعة لحم، يجب عليها الغسل في هذه الحالة. هذا يقول على الراجح، والصواب لا يجب الغسل في هذه الحالة لأنها ليست نفسا. إذا أسقطت مضغة قطعة لحم أو أسقطت دم ما صارت علقة، ما يجب الغسل على الصحيح في هذا إلا إذا أصرت ما في تبين في خلق الإسلام تكون نفسا. نعم، على كل حال فينا عدها إثناء النفاس والولادة الأقرب شيء واحد، إذا نفست خلاص ما تسمى نفسها إلا إذا ولدت، وإذا ولدت سمت نفسها النفس. كون يجعل النفاس هذا شيء والولادة شيء آخر. نعم، وجعله متعلق بالمني الدم، حتى لا يمس الدم، لأن الولد منعقد من المني، هذا هو الراجع. وجعله بل إلا همران، إذا كان الأمر إلا همران أغرب الله هو النفاس. النفاس من المراد النفاس، النفاس خروج الدم، هذا مثل دم الحيض. دم الحيض يجب إيش؟ يجب الغسل. دم النفاس يجب الغسل. فإذا ولدت من دون دم فهل يجب الغسل؟ من الحيض يجب ما يجب، يجب الغسل لأنه يعني ما خرج دم، يعني ما يتعلق بالدم. العلة الأولى الدم مثل ما قال، فلو ولدت بدون بلل فلا يجب الغسل عليها على الأقل. يعني على قول بأن العلة هي الدم، وعلى قول العلة اللي ذهب إلى الشافعية أن انعقاد الولد يجب، لأن يعني الولد منعقد من البني. نعم. ها؟ ايه؟ نعم، دم حد مجتمع وحكم حكم. نعم نعم، أحسن. والله وليس قياس فقط، لكن في نص النفاس يجب الغسل. النفاس استعانك بالدم واغتسلي واستثفري بثوب. نعم هذا بس هذا قد يقول هذا غسل هو واجب مستحب المحرمة. عملية العملية يخرج يعني. قيصرية ولا يخرج منها دم. مثل الجراح ما يخرج من الفرج خرج الدم خلاص يجب الغسل لا بد من الخروج. فإذا ما خرج فلا. عند الشافعي يجب مطلقا من أجل الولادة فقط. والله أقرب والله أعلم أنه اللي يجب الدم هذا هو الغسل. الدم الحيض ودم النفاس هذا يجب الغسل. نعم فلا غسل عليه هذا الصحيح. والشافعي يرى وجب الغسل. نعم أحسن الله عليك. قال فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. إيش فرائض الغسل؟ قال عفى الله عنك وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. هل النية الآن من فرض الغسل أو أمر خارج عن الغسل؟ أمر خارج. النية لا بد منها في الأول. هل نقول النية من الوضوء من وضوء النية؟ نعم هذا شرط في الصحة شرط للصحة. النية شرط في صحة الغسل وشرط في صحة الوضوء وشرط في صحة الصلاة جميع الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعدهم فرائض الغسل في نظر بل هي شرط لصحة الغسل النية وشغيره هذا. وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. نعم إذا أردنا نغتسل في نجاسة على بدنه لا بد يزيلها. نعم هذا الشرط هذا فرض. نعم أحسن الله إليك. وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. كذلك يجب يوصل الماء إلى أصول الشعر الرأس بشر. نعم يروي أصول شعره. نعم أحسن الله إليك. وسننه خمسة أشياء. بس يعني ثلاثة. نعم نعم النية هذا يكون الشرط الصح إزالة النجاسة وإيش ويصل الماء إلى أصل الشعر. نعم وسننه إيش أحسن الله لك. وسننه خمسة أشياء: التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله. سنن خمسة. نعم وسننه خمسة أشياء: التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. التسمية صاب أنها واجب التسمية في الوضوء وفي الغسل فيها خلاف. التسمية عند الجمهور سنة لأن الحديث فيها ضعيفة لكن هذه الحديث الضعيفة يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن كثير. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر تكون واجبة تسمية مع الذكر. نعم بعد التذكر يعني يسمي في أثنائه. نعم نعم وسننه خمسة أشياء. نعم التسمية ولا التسمية. نعم فيها خلاف في الوضوء عند الجمهور. نعم سنة في الوضوء وفي الغسل. والقول الثاني أنها واجب. نعم وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. نعم هذا سنة. نعم والوضوء قبله. والوضوء قبله نعم هذا سنة يكون الإنسان يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل الغسل. نعم عفى الله عنك. وإمرار اليد على الجسد. نعم إمرار اليد على الجسد دلك يعني سنة هذا. نعم أحسن الله عليك. والموالاة. الموالاة سنة الغسل يعني لو غسل بعض جسده ثم تأخر وغسل بعض الجسد الآخر فلا بأس ويشترط الموالاة بخلاف الوضوء فإن الموالاة واجبة. موالاة الغسل مستحبة ولا. نعم

ثم جاء وتشهد شهادة الحق. نعم. في رواية عبد الرزاق رضي الله عنه أمر له بالاغتسال شر لها الحافظ. وين في قيس بن عاصم؟ تمامة. إيه تمامة. ما في الصحيح مقدم عليه. أقول ما في الصحيح مقدم على الرزاق. نعم. أحسن الله عليك. والمجنون إذا أفاق. المجنون إذا أفاق يعني استحب له غسل. استذكر عليه ذكر دليل ما ذكر شيء. ها ما ذكر شيء ما شر له شيء. لا ما يلزم مثل النوم. نعم ما ما يظهر لي دليل. نعم هذا في الإغماء هذا إنه في نسخة في المرض هذا في نسخة عفلانك والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق بس ثم ذكر الحديث حديث الإغماء ثم ذكر حديث عائشة عفلانك الصحيحين قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه بل هو أولى هذا في نظر لأن هذا الاغتسال من أجل الإغماء أو الاغتسال من أجل مرض مريض أصب علي من أفخاذ سبع قرط فصب على باب العلاج ليس من أجل الأغماء. نعم الاستشهاد ليس في محل الاستدلال ليس في محل. نعم ما الذي ذكرها عندك ها عندك فبت اللي أنا اغتسل من الأغماء نعم فعلك ها في نسخة فعلك والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق لا لأنه اغتسل من الأغماء هذا فعندك فبت اللي عندك متن هذا ها لأنه إذا ثبت أنه اغتسل من الأغماء ما في إشكال. نعم بس الحديث السابق ها الحديث السابق مرض لا يحصل غيره يحصل غيره اذا اغتسل من الاغماء معناه الدليل رواه البخاري ومسلم على كل حال قل يعني اغتسل من الاغماء هذا كله يعني ليس بعيدا سميته فاذا ثبت قال عائشه قالت عائشه لم اغتسل من الاغماء اتفقوا عليه نعم يكون مستحب لأنه غير الحديث هذا من غير الحديث صلاة بالناس. نعم أحسن الله عليك واحتمل أنه من أجل الله فقل يعني له وجه. نعم قول بأنه مستحب طيب. نعم فلانك والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام. نعم الغسل هذا مستحب لأن الرسول أمر عائشة تغتسل وهي حائض وأمر أصحاب عميس وهي نفسها تغتسل. نعم ودخول مكة دخول مكة كان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دخل الحج وعمرة أنه اغتسل كان ينزل بالزاهر كان ينزل عليه الصلاة ويغتسل دخول مكة مستحب. نعم كان العمر يفعله. نعم أفعل دخول مكة إذا يعني أراد حجا أو عمرة والنبي ما دخل للحج أو عمرة أما إذا دخل مكة بزيارة فاسحب له الغسل. نعم أحسن الله عليك وللوقوف بعرفة هذا ليس عليه تلي صواب أنه لا يسحب. نعم شو بعده أفلانك والمبيت بمزدلفة كذلك هذا لا يسحب. نعم ولرمي الجمال الثلاث كذلك لا يسحب ليس عليه تلي. نعم وللطواف كذلك كل هذه لا يسحب الغسل. نعم أحسن الله عليك. قال: فصل. والمسح على الخفين جائز. ذكر عفا عنك في سنن الغسل. ومن سنن الغسل دلك الجسد ليحصل قلق عنك. ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء. استصحاب النية واجب، هذا في جميع الأمر. لو قطع النية ما صح. لو اغتسل قال بغتسل الجنابة ثم بدأ قال لا بكري الحين بخلي الغسل للتبرد، ما صح الغسل. مثل الوضوء لا بد من استصحاب النية حتى تنتهي الوضوء وتنتهي الغسل. نعم. ذكر كذلك. قال: والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء. كل هذا مستحب من المستحبات. نعم من السنة. نعم. أقلنك في نسخة دار المنهاج في مختصر في المتن كذلك. قال: زاد وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غير مستحب الصواب مستحب السعي ولا دخول المدينة. نعم ليس عليه دليل. السلام نعم. عليكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين، وأن يكون مما يمكن متابعة المشي عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه. أما بعد، فهذا الفصل في مسح الخفين. والخفان هما ما يلبس على الرجلين من الجلد، يقال لهم خفان، ويلحق بهما الجوربان، وهما ما كان من جلد خفيف أو ما كان من قماش يمسح عليهما في الطهارة، في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى. فالجنابة لا يمسح الخفين بهذه الشروط الثلاثة: أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، بعدما يتوضأ يغسل رجلين يلبسهما. فإن غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، فلا يمسح، لأنه لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهويت لأنزع خفي، وكان يصب عليه، قال: فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون الخف ساتر للمفروض، يعني يتجاوز الكعبين وساتر، فإن بدأ الكعب فلا. الشرط الثالث أن يمكن متابعة المشي عليه، يعني يكون ما يكون ضعيف خفيف، فإذا مشى عليه تخرق أو سقط، لا بد يكون قوي بحيث يمكن متابعة المشي عليه. وذكر العلماء أيضا كذلك أن لا بد أن يكون طاهر، اللي يمسح عليه لا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أن يكون غير مخرق وغير خفيف يصف البشرة. نعم. وإذا توفرت الشروط مسع عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر. إذا كان عليه جنابة يجب نزع الخفين. من فضلك اقلب الشريط. في حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. يعني يمسح عليهما، أمر لعل ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني يمسح إذا كان حد من غائط أو بول أو نوم أو كل لحم جزور يمسح. أما إذا كان من جنابة فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين. نعم. يعني نعم، لأنه غير ساتر، ما يكون ساتر المفروض. الخف معناه يستر، إذا كان مخرق خلق ظاهرة معناه أنه ما كان خف،

ما يخلعهما، فإن خلعهما بطل، بطل المسح سواء محرق ولا غير محرق. فالتفصيل ما عاد وجهة التفصيل هذا. وذكر كذلك فرع: لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليلة. نعم احتياط احتياط، لكن التفصيل بس على الخف، على الخف يكون قصد الأعلى أو قصد الأسفل، وكان هذا محرق غير محرق ما عاد وجهة هذا. إذا لبس خف على خف الحنابلة حكم الخف الفوقاني، الحكم الفوقاني يمسح على الفوقاني، وإذا كان محرق والأسفل والأسفل غير محرق ومساتر المفروض صار كان خف واحد يمسح، ولا يحتاج يقول قصد الأعلى وقصد الأسفل، هذا التفصيل ما أعرف له أصل التفصيل. إذا نزع يبطل الوضوء، يبطل حكم الخف الفوقاني، هذا الصواب، إلا إذا كان على طهارة ما أحدث. نعم ها خلاص انتهى بطل، إذا أقام انتهت المدة يخلع في الحال. نعم لا يخلع توضى إذا جاء الوضوء الصلاة، إذا جاء الصلاة توضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله. قال عفى الله عنك: وشروط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر. التيمم في اللغة القصد، ومرض في شرعا ضرب الأرض بالكفين، بكفين فرجته إلى الأصابع، ومسح وجهه ويديه، هذا التيمم. التيمم في الأرض قصدت وتيممت أرض فلانية يعني قصدتها، تيممت الأرض الفلانية يعني قصدتها، وشرع ضرب الأرض بكفيه مفرجته إلى الأصابع، ومسح وجهه وكفيه بما علق منهما من تراب. وله شروط الخمسة. يقول المؤلف: متى يتيمم؟ يتيمم بشروط. نعم الشرط الأول. نعم حسن الله عليه. وجود العذر بسفر أو مرض. نعم وجود العذر بسفر أو مرض، يعني وجود العذر الذي يفقد معه الماء أو يعجز عن استعماله في السفر. إذا كان في السفر ولم يجد ماء فإنه يتيمم. يقول تعالى: فتيمموا صعيدا طيب. فلم تجدوا ماء فتيمموا، اشترط التيمم عدم وجود الماء. وكذلك المرض الذي لا يستطيع معه استعمال الماء، لأن المرض يزيد. يقول تعالى: أو كنتم مرضى. يقول تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: أو كنتم مرضى أو على سفر، يعني أو كنتم مرضى فلم تستطيعوا استعمال الماء بسبب المرض، أو على سفر وفقدتم الماء ولم تجدوه فتيمموا. فإذا الشرط الأول فقد الماء، أو عدم استعماله. فقد الماء هذا في الغالب يكون في السفر، عدم استعماله للمريض. نعم أحسن الله عليك. قال: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة. نعم ودخول وقت الصلاة التيمم، فلا يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، لأن التيمم مبيح لا رافع، وهذا على ما ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء أن التيمم مبيح، يبيح تستباح به الصلاة فلا يتمم إلا إذا دخل الوقت، ثم يصلي بهذا التيمم ما شاء من فريضة والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل الوضوء، فإذا جاء الوقت الثاني لابد أن يتمم. والقول الثاني لأهل العلم أن التيمم رافع لا مبيح، وأنه يجوز أن يتمم قبل دخول الوقت إلا إذا كان يرجو الماء، إذا كان يرجو الماء فلا يتمم بعد دخول الوقت، ويجوز أن يصلي به ما شاء فروض ونوافل ولا ينتقل ولا يبطل التيمم إلا إذا انتقل وضوءه أو وجد الماء، لا ينتقل إلا إذا لا يبطل التيمم إلا إذا أحدث أو وجد الماء. أما القول الأول يقولون يبطل التيمم بخروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم. نعم. محققون من أهل العلم الشيخ السام والقيم جماعة يرون أنه رافع، لأن الله تعالى سماه طيب صعيدا طيبا، وفي الحديث سماه الصعيد الطيب وضوء المسلم ولم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد فليتق الله ولم يستوب بشرته. قالوا هذه النصوص تدل على أنه رافع، والمشهور عند جماهير الفقهاء والأئمة الأربعة أنه مبيح، مبيح لا رافع. على كل حال إذا تمم لكل وقت ما يضره واحتاط طيب، وإن كان القول بأنه رافع قول قوي. نعم. بعد انتهاء صلاة الجماعة، بعد ايش؟ بعد انتهاء صلاة الجماعة، ايه؟ هل يصلي بالتيمم أم ينتظر الماء حتى يتيمم ولكن تنتهي الجماعة هنا؟ لا ينتظر، ينتظر ينتظر الماء وينفتح الجماعة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والتيمم جماعة، والتيمم واجب والشرط مقدم على الواجب. الجماعة واجبة والوضوء شرط، أيهما مقدم، الشرط ولا الواجب؟ ما تسمى به الماء بوجود الجماعة؟ ما ولو كان تنتظر ما دام الماء موجود وتتوضأ ولو فاتتك الجماعة، إن وجدت جماعة الحمد لله، وإلا تصلي وحدك، يعني هذا شرط الوضوء شرط، ما دام الماء موجود ما بقى عليك إلا تنتظر، تنتظر ما دام الوقت باقي. نعم. وإن فات الوقت؟ لا فات الوقت لا، لكن فات الوقت تتم، لكن فات الجماعة لا بأس تفوت الجماعة. نعم. أحسن الله عليك. وطلب الماء. نعم، ولا بد من شروط طلب الماء، يطلب الماء، قال العلماء يطلب الماء من حوله أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وعلى هذا فإذا كان الماء قريب ويمشي بسيارته بقي 10 كيلو 20 كيلو يمشي، أو 30 كيلو، أو يحمل معه الماء. والماء والحمد لله الآن في الطرق عندنا في الملك الآن الماء موجود ليس متعذب، ما تمشي مسافة كم كيلو إلا تجد مسجد وماء. وبعض الناس يتساهل، تجد بعض الناس يجلس بين الماءين ويجلس ويتيمم ويقول الحمد لله أنا مسافر، عفوا اضرب عفوا، ويصلي والماء أمامه وخلفه، مر من الماء مر بالماء ولم يتوضأ تعدى والوقت دخل، والماء أمامه قبل بعد 10 كيلو 20 كيلو، ثم يجلس ويقول الحمد لله أنا مسافرين، أضرب عفور ورب غفور، هذا ما يجزيه في هذه الحالة، لما طلب المستطيع يطلب الماء، هذا متساهل. لماذا لم تتوضأ وأنت مريت بالماء؟ ولماذا لا تذهب الماء وهو أمامك الآن والوقت باقي؟ التساهل ما يصلح، أو تحمل معك ماء تتوضأ، إن التيمم منه العاجز، وأنت لست عاجزا، لو كان لك حاجة يسيرة تروح تجيبها من البقالة ولو 30 كيلو 40 كيلو، والماء ما تتساهل، ما تتوضأ، لا بد من طلب الماء، يطلبه في رحله وعن يمينه وعن شماله أمامه، إذا عجز وغلب على ظنه ما في ماء يتم، وإذا كان يرجو الماء ينبغي أن يتمم إلى آخر الوقت، ولهذا يقول العلماء التيمم آخر الوقت لإراجة الماء أولى، يعني إذا كانت ترجو حصول الماء تنتظر ولا تصلي إلى آخر الوقت، إذا جاء آخر الوقت تتم وتصلي. المقصود التساهل ما ينبغي في هذا، الناس كثير من الناس يتساهلون يظنون أن السفر أنه يتيمم ولو كان الماء أمامه وخلفه أو قريب منه، هذا غلط. أنه يتيمم للعاجل الذي لا يستطيع حمل الماء مسافة بعيدة أو لا يجده في الوقت، أما إذا كان يستطيع يصل إليه في الوقت الحمد لله يمشي على طريقه. نعم نعم. قال حتى قال العلماء له شراءه، إذا بذل بثمن المثل يشتري، أما إذا ثمن بثمن أكثر يشق عليه فلا، ماذا بيستطيع إذا كان يستطيع. نعم ها؟ لا أمام معد الشرب ما يجوز للسنة، هذا غصب، يعتبر غصب بثمن من البرادة، ولا صح صلاة عند بعض العلماء عند الحنابلة وجماعة من تيمم من البرادة يكون غصب ولا صح صلاة، مثل ما صلى في ثوب المغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، لأن الماء أعد هذا للشرب ويفوت شرط الواقف، وإذا توضأت أنا وأنت مثلا انتهى تمع الشرب ولا يجد أحد، إذا أراد أحد يشرب ما يجد ماء ويفوت شرط الواقف لا يتم لا ولا يغصب يتم مثل وجه شخص عنده ماء شخص، هل يأخذه ولا يتيمم ولا يغصبه؟ في ماء لكن موجود شخص قال أنا أحتاج الماء أعطيك ماء، يأخذه بالغصب ولا يتيمم؟ ها كذلك برادة من جزء برادة موضع الشرب ما وضع للوضوء. ايه وش شرف فضل الموت هذا طيب ها ايه لا هذا ما هو معد الشر توضا معد الوضوء توضا وشرب فضل الوضوء منى اخذ بالماء وتوضا وشرب الباقي وهذا ما هو معد الشر. نعم وان جاءني هبه وهو الماء يعني على سبيل قد يكون فيها منه لا ما في منه إذا ما في منه الهبة ما فيها منه. نعم إذا أعطاك الحمد لله تقبله. نعم قال عفى الله عنك وتعذر استعماله. نعم تعذر من شروطه أن يتعذر استعماله، لا يستطيع الاستعمال لكونه يضره أو لا يستطيع أن يستعمله يكون مريض، يكون مريض ولا عنده أحد يوضعه، تعذر استعماله. الماء موجود لكن ما يستطيع يتحرك ولا يستطيع قمة توضع، في هذه الحالة يتم لأن تعذر على استعمال الماء وإن كان موجودا. نعم أحسن الله عليك. قال والتراب الطاهر. نعم التراب كيف يعني من الشروط وجود التراب الطاهر، يعني يجد ترابا طاهرا، والتراب هو الذي له غبار، التراب الذي له غبار يعلق باليدين هذا التراب، مثل تراب الحرث والزرع هذا التراب. أما إذا كان رمل هذا ما يسمى تراب، الرمل الأحمر هذا ما يسمى تراب، فيشترط أن يكون التراب له غبار، يتيمم بتراب طهور لا يكون نجس ولكن مصوبك له غبار يعلق باليدين حتى يمسح وجهه ويديه، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، قولوا منه يدل على انه علق باليدين شيء يمسح به. اما اذا لم يجد ترابا فانه يتقي الله ما استطاع، يتيمم إذا لم يجد تراب، شخص ما وجد إلا رمل أحمر ما في غبار، أو كان في أرض حجارة ما فيها إلا حجارة كلها حجارة، يعمل ما يستطيع. الأصل أنه يتيمم على تراب، فإن لم يتيمم على جميع ما تصاعد على وجه الأرض مثل من لم يجد. وهناك فاقد الطهورين والذي لا يجد ترابا ولا ماء ماذا يعمل؟ يصلي على حسب الحال. فقد الماء وفقد التراب كالمصلوب على خشبة ومصلوب في أرض ملساء مبلطة كلها رخام ماذا يعمل؟ هذا فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل على الصحابة في بعض الغزوات لما سقط عقد عائشة يطلبون العقد وليس معهم ماء وحال الوقت وصلوا بغير ماء ولا تراب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني عجز عنه أعوز يعني طلبه عجز هذا يدل على أنه على أن الإنسان يطلب الماء حتى يعجز. إذا طلب الماء وأعوزه يعني عجز عنه ولم يجده تيمم. هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان التساهل كما فعل بعض الناس تساهل غير وارد هنا. نعم نعم لا أعوز هل يحتاج أعوزه يعني يحتاج طلبه أعوزه عندك أعوزه إيش يعني فسر أعوزه باحتياجه احتياجه بعد الطلب يعني طلب ولم يقدر عليه. نعم أحسن الله عليك. يستعمل الماء ثم يتهمم الباقي مثل لو كان عنده ماء قليل ما يكفي يغسل الأعضاء وإن يغسل بعضها يغسل بعض الأعضاء ويتهمم الباقي. نعم عفى الله عنك. قال وتعذر استعماله وفي نسخة وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار. ليش إعوازه بعد الطلب نسخة إعوازه بعد الطلب نعم نسخة الأولى وتعذر استعماله ثم قال والتراب الطاهر. نعم تعذر استعماله يعني إذا عاجز عن استعماله وإن كان موجودا فيتيمم. نعم والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. نعم التراب هو التراب الطاهر الذي له غبار التراب الذي له غبار يعلق مثل تراب الحرث فإن خالطه مادة أخرى كالجص وإيش رمل أو رمل فلا عبرة به لأنه زل غبار ولأن مسمى ليس مسمى التراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا جعلت الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا وهذه ليس ترابا ولكنه خالطه نورة أو جص أو رمل فصار مسمى غير مسمى التراب. نعم الرمل ما له شيء ما يكون هكذا ما دام رمل أحمر ما فيه غبار. نعم حسن الله عليك. قال عفى الله عنك وفرائضه أربعة أشياء النية ومسح الوجه. لا لسبق شروط التيمم وهذه الفرائض فرائض التيمم. نعم النية لا بد منها ينوي أن يتمم لصلاة الظهر أو يتمم لصلاة العصر أو يتمم قراءة القرآن من المصحف يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إما نوى والنية تسبق الوضوء أو التيمم. نعم النية. نعم قال عفى الله عنك ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. هذه فرائض فرض التيمم الأول النية النية هذا فرض لا شك. نعم ثانيا ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. مسح الوجه مع اليدين يعني لا بد يمسح الوجه الفرائضة مسح الوجه لو قال لا. النية يعني مسح الوجه لا في مسح اليدين يمسح وجهه بظاهر كفه ثم يمسح كذا، يمسح الظاهر الباطن، ظاهره وباطنه. لا بد من الأمرين. إيش بعده؟ قال إيش؟ واليدين إلى المرفقين. أقول المرفقين هذا اسم صحيح، هذا قال به بعض العلماء أنه يكون مسح إلى المرفقين مثل غسل، والصواب أنه المسح يكون إلى الكفين لحديث عمار إنما كان فيك تقول بيدك هكذا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه ويديه وكفيه فتكون ضربة واحدة، ويمسح بها الكفين لا إلى المرفقين. جاء بعض السلف على الصحابة اتموا ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، وهذا ضعيف. صاب أن ضربة واحدة وأنه يمسح بهما وجهه أولا ويمسح بهما ثم يمسح كفيه ظاهر كفيه وباطنهما. نعم نعم يفعل إيش؟ نعم تجزي، لكن الأولاد ضربة واحدة. نعم أحسن الله عليك. قال يا عفى الله عنك وسننه ثلاثة أشياء. إيش وسنن؟ هذا هذه الفرائض، الفرائض النية ومسح الوجه ومسح الكفين وقول المرفقين قول المرجع ضعيف. نعم والترتيب عفى الله عنك. ها نعم ذكرنا الترتيب عفى الله عنك. ها والترتيب. نعم الترتيب يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين فامسحوا بوجوهكم. نعم عفى الله عنك. قال أحسن الله إليك وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة قياسا على الوضوء. هذا إيش وسننه؟ السنن التسمية قل بسم الله. نعم التسمية في الوضوء وفي التيمم مستحبة عند الجمهور، الحنابلة يرون وجوبها، يجب أن تسمي مع التذكر في الوضوء وكذلك التيمم. والمؤلف مسعى على مثل الجمهور التسمية أن التسمية سنة، صواب أن التسمية سنة في الوضوء والتيمم. نعم وسننه ثلاثة. قال عفى الله عنك وسننه ثلاثة أشياء. نعم التسمية. نعم وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم التسمية على عند الجمهور كما سبق، والحنابلة يرون الوجوب. تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى في أي شيء؟ ها نعم ها إيه هذا في الغسل، لكن في التيمم كيف يقدمه؟ ها يبدأ بكف اليسرى هكذا إذا كان يمسح ثم كف اليمنى، لكن ظاهر يمسح كذا عام كذا، كان يبدأ باليسرى كذا ثم يبدأ باليمنى. نعم نعم قدم اليمنى هذا في الغسل، في الوضوء لا بأس تغسل اليمنى، لكن في التيمم كيف يقدم؟ هو ضرب الآن ومسح وجهه، يمسح يديه هكذا يعني يبدأ باليسرى ثم باليمنى، يبدأ باليمنى ثم باليسرى، أو يعمم ظاهره وباطنه معك. نعم إيه لا عندما كيف تقول هكذا وضرب يده ضربة واحدة ومسح من وجهه وكفيه. ها مسح ظاهر وجهه ظاهر وجهه ظاهر كفيه وجهه إلى الظاهر، والأقرب المسح يكون للظاهر والباطن. نعم أحسن الله. إذا على هذا يكون يبدأ بظهر كف اليمنى ثم ظهر كف اليسرى على بعض على مشاهده المؤلف. نعم ها لا الأصابع والكف جميعا، الأصابع بس أطراف الأصابع كذا لا جميعا. نعم نعم باليدين نعم يمسح وجهه ثم يمسح هكذا وهكذا. نعم أحسن الله عليك. قال والموالاة قياسا على الوضوء. والموالاة معنى أنه يمسح وجهه ثم يمسح يديه بعدهما ولا يكون بينهم فاصل طويل قياسا على الوضوء، كما أن الموالاة واجبة في في التيمم، وهذا في نظر لأن هذا قياس ما في أحد دليل. نعم. ثم ذكر فلانك الشارح من السنن: ومن سننها أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا. كيف؟ الشارح عفى الله عنك. نعم. ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا، وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى، وأن يستقبل القبلة كالوضوء. أول تخفيف، تخفيف التراب إذا إيش؟ إذا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا، يعني هذا لأنه جاء في بعض الروايات النبي صلى نفخ فلما ضرب يده نفخ بهما حتى تطير شيء، لأن المقصود الامتثال، المقصود أنه أن يمتثل أمر الله ورسوله، ليس المراد تلطيخ الوجه، وإنما يمسح الوجه بمعلق، وإذا كان كثيرا فإنه يخففه بالنفخ. نعم. أحسن الله إليك. قال: وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى، وأن يستقبل القبلة كالوضوء. هذا فيه نظر، ينزع الخاتم، ولا بد أن ينزع الخاتم، فيه نظر. وأن ينزع خاتمه وش بعده؟ وأن يستقبل القبلة كالوضوء. نعم. وأن يستقبل القبلة كذلك، هذا المستحبات، عندك المستحبات هذا؟ في السنن. في السنن. وأن يشبك، أن ينزع خاتمه، عاد السنن التسمية. قال أحسن الله إليك. قال الماتن: وسننه ثلاثة أشياء. نعم. التسمية. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم. والموالاة قياسا على الوضوء. قال الشارح عفى الله عنك: ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا. نعم. وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى، هذا فين الضربة الخاتم. نعم. وأن يستقبل القبلة كالوضوء، وأن يشبك بين أصابعه بعد الضربتين. قال في أصل الروضة: وينبغي استحباب الشهادتين. أعد. قال يخففهما إيش؟ قال عفى الله عنك: تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا، وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى، وأن يستقبل القبلة كالوضوء، وأن يشبك بين أصابعه بعد الضربتين. يشبك بين أصابعه بعد الضربتين؟ نعم عفى الله عنك. لماذا؟ وش الحكمة في تشبيك الأصابع؟ ذكر شيء تعليل؟ ما ذكر شيء. هذا التشبيك يحتاج إلى دليل. نعم. قال عفى الله عنك: قال في أصل الروضة: وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل، والله أعلم. يعني يقول بعد ما يتم: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، وجعلنا من الطاهرين، لأن هذا تيمم وضوء، سماه الله وضوءا، تم وضوءنا عشر وإن لم يجدنا عشر سنين. نعم. أحسن الله عليك. قال القاضي أبو شجاع: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير الصلاة، والردة. هذه تبطل التيمم، تبطل التيمم ثلاث أشياء: الردة عن الإسلام والعياذ بالله، ووجود الماء أو رؤية الماء، ولو كان في الصلاة، والثالث إيش؟ ما يبطل الوضوء. ما يبطل الحدث، يعني إذا تيمم ثم أحدث بطل الوضوء، تيمم ثم خرج من الريح. وكذلك وجود الماء، وجود الماء إذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت، أو تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي، أو تيمم ثم وجد الماء وهو في الصلاة، في هذه الحالة يبطل، يبطل تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، يقطع صلاته إذا كان. أما إذا كان بعد الصلاة وقد بذل جهده فلا يزم. إذا أما إذا كان في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، ولهذا يقال: نهق حمار فبطل الصلاة المصلي. هذه عاية بها اللغز الديني، لغز فقهي: بطل نهق حمار فبطل الصلاة المصلي. هذا الحمار أرسل عليه قرب، عليه قرب بالماء، فلما وهذا الشخص تيمم وصلى، فلما كان في الصلاة نهق الحمار، يعني أخبر بأنه جاء وعلى على ظهره الماء، بطل الصلاة المصلي من أجل وجود الماء الذي على ظهر الحمار، يجب عليه يتوضأ. حتى وان كان اماما لجماعه ولو كان التيمم خالص. نعم تبطل الصلاه عليه يتوضا. اما اذا كان بعد الصلاه فالصلاه صحيحه اذا كانوا عملوا جهدهم بذلوا اسعهم. نعم لا لا التوهم ما عليه حاله. نعم كيف في غير الصلاه هي لا لا الصبر ثبت حتى في اثناء الصلاه. نعم احسن الله عليك. قال عفى الله عنك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. نعم صاحب الجبائر الجبيرة هي اللصقة التي تكون على الجرح قد تكون لصقة وقد تكون شيء من الخشب توضع على الجرح. ماذا يعمل صاحب الجبيرة؟ يمسح عليها. صاحب الجبيرة يمسح عليها كما أن من عليه خف يمسح على الخف وصاحب الجبائر يمسح عليها. نعم. قال أحسن الله إليك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. نعم صاحب الجبيرة يمسحها إذا أمكن ويصلي فإن لم يمكن تيمم عنها إذا وضعها على طهارة. وهذا الشرط فيه نظر لأن الجبيرة قد تحدث تصيب الإنسان الجرح يصيب الإنسان على غير طهارة فماذا يعمل؟ ما يجعل اللفاف عليه حتى يأتي الوقت هذا حرج. وجاء في حديث صاحب الشجة أنه رجل شجة في رأسه سأل الناس من المحل وقت هل يتيمم أو يغتسل فأفتها بعض الناس بأن يغتسل فاغتسل فمات فلما جرح فقال الذين قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا علموا فإنما شفاء العي السؤال. والحديث الجبيرة ضعيفة إذ أن علي كسر أحد زنديه تيمم. الحديث الجبيرة ضعيفة ولكن المعنى يقتضي إذا كان مسح خفين وهو رخصة مشروع الإنسان يمسح على خفيه إذا مع الطهارة فمن باب أولى أن يمسح على الجبيرة للضرورة يمسح على الجبيرة ضرورة ولا يمسح على خفيه متفكه ما عنده ضرورة باب التفكه والترفه. إذا كان مترفه يمسح فمضطر وصاحب الجبيرة من باب أولى يمسح. نعم نعم أحسن الله عليك. قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم يتيمم لكل فريضة وهذا على قول جمهور الفقهاء أن التيمم مبيح أن التيمم مبيح لا رافع يستبيح به الصلاة فلا يتيمم إلا إذا دخل وقت. نعم إيش هذا؟ قال عفى الله عنك فصل في بيان النجاسات وإزالتها. بركة شو القواه إيش ويتيمم الكلام على الجبيرة. قال عفى الله عنك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. قال عفى الله عنك وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نعم إذا كذا قوله إذا وضع على طهارة هذا فيه نظر لأن قد تصيب الإنسان الجراحات وهو على غير طهارة الصواب أنه يمسح عليها ولو يكر عليها ولو يكن لو لم يضعها على طهارة. والجبيرة تخالف الخف في بعض الأحكام فالجبيرة المسح عليها عزيمة ومسح الخفين ومسح الخفين رخصة هذا رخصة المسح تشترط له الطهارة والجبيرة تشترط له الطهارة على الصحيح. الجبيرة المسح الخفين محدد ثلاثة أيام المسافر ويوم المقيم والجبيرة ليس أحد محدد بل يمسح عليها حتى يبرع الجرح هذه فروق واضح هذه فروق بين الجبيرة وبين إيش بين الخوف ولك فروق أخرى. نعم سب ذكرها الله عنك أحسن إليك. قال: فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد. إيش أعد؟ قال عفى الله عنك: فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد، والله أعلم. لأنه تيمم لاستباحة الصلاة، مجرد تيمم لاستباحة الصلاة معناه أنه يرتفع في الحدث الأصغر والأكبر، لأن استباحة الصلاة ما ترتفع إلا بارتفاع الأمرين. نعم عفى الله عنك أحسن إليك. نعم فامسحوا لا الآية فامسحوا وجوهكم أيديكم منه، فقالوا منه يدل على أنه لا بد يعلق باليدين في التراب حتى يمسح منه، كلمة فامسحوا وجوهكم أيديكم منه من التبعيض. لا لا لا التبعيض. نعم نعم. إذا كان ما لا يكفي طهارة إذا كان ما لا يكفي طهارة يستعمل ثم يتيمم، يستعمل في بعض الأوقات ثم يتيمم. ترتيب ايش؟ يبدأ بالوجه واليدين واذا انتهى يتيمم. نعم في لفظ وتربة برضه. نعم نعم نعم يصلي نعم صلى، لكن هل يعيد؟ قالوا ما يقول يعيد يا وجد الله، وقال آخر لا يعيد والصواب نعم. إذا كان معهما لكن لم يكفي هذا يتيمم بالباقي المكيمة إذا كان معهما لكن لا يكفي هذا هل يتيمم بالباقي؟ يا لكن لا يكفي الأعضاء وضوء يعني نعم نعم يستعمل يستعملوا الباب فإذا انتهى تيمم الباقي، إذا كان مثلا يكفي غسل وجه اليدين فقط ينتهي ولا يبقى شيء لغسل الرجلين ومسح الرأس يتيمم، يستعمل في وجه اليدين ويتيمم. نعم يلزم الاستعمال. نعم نعم يقول تعالى اتقوا الله ما استطعت. نعم